تسرب عائلي وتشتت أسري وإدمان على المهلكات وخروج عن الحياء والعرض وضياع في التعلم وبعد عن الأخلاق النبوية وفقدان لمكارم الأخلاق كالكرم استقبال الضيوف وإكرامهم وتربية الأبناء على حب الضيف والإيثار، كل هذا على شهر القرآن الكريم، عالجه من خلال قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام، فما من جانب إلا وتطرق إليه القرآن الكريم بعرض المثل العليا التي كان عليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في تربية الأبناء والأسرة والزوجات والعائلة. وقد قال الله تبارك وتعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فكفانا الله عز وجل مؤنة الذهاب إلى زبالات الأفكار وحثالة الإيديولوجيات والتربية الأجنبية عن الإسلام وعن السنة. ففي القرآن غنية لمن أراد أن يستغني، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالذي أخذ واعتصم بالقرآن الكريم يهدى إلى صراط مستقيم. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والأصل في من عاهد الله بالشهادتين ورضي بالإسلام دينا وبالقرآن كتابا ومنهاجا أن لا يقدم على شيء من أمور دينه ودنياه إلا وسأل وبحث ما هو منهج الأنبياء في هذا الموضوع. فستجد الثراء الكبير في سير الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا سيما في هذا الجانب الحساس، جانب تربية الأبناء. ولذلك كانت الكلمة في هذه الأمسية المباركة: منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام في تربية الأبناء. هيوا بنا تعالوا أيها الأحباب لنقرأ جملة من الآيات البينات في مواضيع التربية، وقد اختصرت واعتصرت هذه الكلمة وحصرتها في 10 نقاط، وإن كان الموضوع أوسع من ذلك، بل قال الله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. فهو القرآن الكريم الذي لا تنتهي عجائبه، القرآن لا تنتهي عجائبه. لو أخذت سورة واحدة من الصور التي تكلمت على التربية، تربية الأبناء، كقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، أو قصة لقمان وابنه وزكريا وابنه، لوجدت ما يجعلك تسمو وتعلو عن الدنايا وعن الأمور التي تضيع لك القرب من الله عز وجل. فممن ذكر الله عز وجل من الأنبياء وأبنائهم، ذكر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأبناءه إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وذكر يعقوب ويوسف وإخوته 11، وذكر سليمان وابنه داود، وذكر نوحا وابنه، وذكر زكريا ويحيى، وذكر لقمان وإن كان ليس من الرسل والأنبياء لأنه من الصالحين، وابنه. وأسوتنا وإمامنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن كان الشباب الذين يربيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس بن مالك، عبد الله بن عباس، وغيرهم كثير من الأطفال والشباب وأبناء الصحابة رضي الله عنهم، مما ذكرت السنة المطهرة ما يجعل المسلم لا يلتفت إلى شيء مما ألف الناس في هذا الموضوع، بل هو الذي يعطيهم المثل العليا الموجودة في القرآن الكريم. أول ما ينبغي أن يعتمده الأب المربي أو الأم المربية في تربية أبنائهم الدعاء. وقد زخر القرآن الكريم وحفل بهذا الجانب، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعتقدون اعتقادا جازما أنه لا حول لهم ولا قوة إن لم يعنهم رب العالمين سبحانه وتعالى. فذكرت السور والآيات أدعية كثيرة في القرآن الكريم، علمت المطالع للقرآن الكريم والقارئ والتالي للقرآن الكريم أنه لا سبيل له لتربية أبنائه وللتوفيق إلى هدايتهم إلا عن طريق الدعاء، والأمثلة في ذلك كثيرة. فإذا كان إمام الحنفاء إبراهيم الخليل الذي بنى الكعبة وحطم الأصنام وعاب الآلهة وطرد من بلد كنعان ورمي في النار من أجل إقامة التوحيد ودحض الشرك، يقول رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يدعو لبلده مكة المكرمة أن تكون بلدة آمنة ليطيب أو تطيب فيها العبادة ويمكن لأبنائه أن يعبدوا الله عز وجل آمنين، وأول ما يدعو بعد ذلك أن يجنبه الله وبنيه عبادة الأصنام. فدل هذا على أن الوالد والوالدة عليهما أن يجأرا إلى ربهما بأن يوفقهما لتربية أبنائه وهدايته، لأن الله جل وعلا يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وقال جل وعلا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء بل الله يزكي من يشاء. ولذلك إذا علم الأب أن هذا الفضل بيد الله واعتقده اعتقادا جازما لا يرى خلافه يصح أو يكون، فعليه أن يجأر ليلا ونهارا سرا وجهارا كلما أتيحت له فرصة الدعاء أن يدعو لأبنائه بالهداية والتوفيق ومعرفة الحق. ومن أدعيته عليه الصلاة والسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك، فيدعو الله عز وجل أن يجعله هو وابنه مسلمين مستسلمين لله عز وجل، بل لا يتوقف عند هذا الحد بل ويتعدى ويطمع في رب العالمين سبحانه وتعالى أن يكون هذا الأمر متعديا لجميع ذريته وسلالته، ولذلك استجاب الله له فجعل في ذريته النبوة والكتاب، أعطى لأبنائه ليس الإيمان فقط بل أعطاهم النبوة، أعطاهم العلم، علم الوحي، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بل قال الله عز وجل حكاية عن أنه استجاب هذا الدعاء، وأن أبناء إبراهيم سلموا من الشرك والخرافات والسحر والشعوذة. قال جل وعلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وليس هذا فقط، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، هؤلاء الرسل الأنبياء. لكن هناك من اجتباهم الله عز وجل، من لم يسمي، كما قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ومن أدعيته عليه الصلاة والسلام أنه دعا ربه أن يكون مقيم الصلاة، فقال تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وهل استجاب الله له؟ نعم استجاب الله له، وأعطانا أنموذجا ممن هداهم إلى الصلاة، فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ومن أدعية الرسل عليهم الصلاة والسلام دعاء زكريا، أو أدعية زكريا عليه الصلاة والسلام: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. واستجاب الله له ووهبه يحيى، قال: وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عاصيا. ومن أدعية الأنبياء أيضا دعاء نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ومن أدعيته: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فأول أمر يلفت النظر في القرآن الكريم في التربية وهو الاستعانة بالله، اللجوء إلى الله، الاعتراف بالفقر والافتقار إلى الله عز وجل، وأن الله هو الغني الحميد، هو الهادي إلى صراط مستقيم، وأن من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأن من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ولذلك علمنا الله عز وجل هذه الأدعية، وأن يدعو المرء لأبنائه ومن ذلك قول الله تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا نقتدي بالمتقين. وقوله تعالى: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا الأمر الأول في منهج الأنبياء في تربية الأبناء. الأمر الثاني: تربية الأبناء على المعتقد الصحيح، تصحيح المعتقدات التي يلتقطها الأبناء من الشوارع ومن المدارس ومن الإذاعات والقنوات والمواقع والشبكات ووسائل التواصل أو التقاطع الاجتماعي وغير ذلك من الجرائد والصحف والمجلات والأوراق والأفكار الهدامة التي كل الناس عرضة لهذه الأمور. فقد كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يعلمون أبناءهم المعتقد الصحيح. وخذ في ذلك مثالا من أسرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان عليه يعقوب حفيد إبراهيم الولد المدلل والمدلع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي بشرت به الملائكة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعقوب كانت إرشاداته لأبنائه أن يعتمدوا على الله عز وجل ولا يعتمدوا على شرف أبيهم، وقد كان هو أشرف القوم بل أشرف الناس بل أشرف العالم في ذاك الوقت، ومع ذلك كان يقول لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. شريف كما يدعي بعض المنتسبين إلى الشرف اليوم، شريف تمام الشرف وأسمى الشرف، ومع ذلك قال لأبنائه: اعتمدوا على الله وتوكلوا على الله، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. واستمر هذا التوجيه إلى أن حال بينهم وبينه الموت، فلما حضرت يعقوب الموت جمع أبناؤه اجتمعوا حوله كما هي عادة الناس، وقد كانوا على معتقد جدهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فإنه سألهم: ما تعبدون من بعدي؟ ما تعبدون من بعدي؟ فهم لم يقولوا لي أن أباهم خرف، وإنما هو هذا هذيان الموت. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يعلقون أبناءهم بربهم، فلما أراد إبراهيم أن يذبح إسماعيل امتحنه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وقال كان قد علمه أن الحكم لله وأن الإذعان لله وأنه لا مساومة في أوامر الله عز وجل، فأجاب بما كان قد رباه من قبل، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا منهج تجده في جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فنوح عليه الصلاة والسلام دعا ابنه سام، دعاه أمدا طويلا حتى جاء الهلاك والغرق، ونوح على السفينة مع من كتب الله لهم النجاة وهي تجري بهم في موج كالجبال، موج كالجبال من حيث الارتفاع والضخامة والعلو والضجيج الذي يحدثه الموج. وكان ابنه في معزل، كان بعيدا عنه. إذن تصور هذا المشهد: موج كالجبال، سفينة تجري على سطح البحر وتحدث صوتا، والزبد، وهو ينادي ابنه وكان بعيدا عنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا حالة المشرك، يعتقد في الحجارة، في التراب، في جدران القباب، في الحيطان. قال: سآوي إلى جبل يعصمني. اعتقد أن العصمة في الجبل، فقال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وهل توقف نوح؟ لولا أن الموج حال بينهما لم يتوقف. ومن أمثلة دعوة الأنبياء أبناءهم إلى ترسيخ العقيدة، لأنها إذا رسخت العقيدة في الأبناء سهل عليك أن تربيهم على كراهية المنكر وإقام الصلاة والبعد عن الفحشاء، وإلا لن تستطيع ذلك ما لم ترسخ لهم عقيدة التوحيد والخوف من الله وتعظيم رب العالمين وإجلال ذي العز والجلال وتعريفهم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الأبناء إذا لم تعرفهم بربهم صار إذا ما أصابهم أدنى شيء فإنهم يسبون رب العالمين، إذا أغضبهم أحد، زوجة، ولد، بنت، جار، فإن أول ما يكون من رد الفعل السب والشتم، الخروج من الملة. الانسلاخ من الدين. كيف يعظم الناس ربهم وهم لا يعرفون أسماءه الحسنى ولم يعرفوا بآياته التي كثيرا ما ذكر القرآن الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يعلمون. ذكر الآيات سور برمتها جاءت في التعريف برب العالمين كسورة الأنعام وسورة النحل وغيرها من السور، وبدايات كثير من السور ذكرت عظمة الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، آمنوا بالله ورسوله. فالقرآن في ثنايا سوره بداياتها وأثنائها وخواتمها وخواتم الآيات يذكر الله عظمته، فعلى الأب أن يضع أعين أبنائه نصب هذه الآيات ليعظموا ربهم، فإذا ما سمعوا سب رب العالمين اشمأزت قلوبهم وبكوا عما يجري في مجتمعهم، لأن سب الله عز وجل من أعظم الكفر، من أعظم الكفر الذي يورث المقت والقحط والجفاف والغلاء والعداء والتفرق وعدم البركة وقلة ذات اليد وألوان العذاب وتسلط الأمراض والأزمات والحوادث. ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى ذكر انتقامه من الكفرة فقال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال عن قوم موسى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. علموا أبناءكم أيها الآباء أيتها الأمهات على أن سب الله عز وجل أعظم الجرائم، لأنه هو الكفر وهو الشرك وهو الخروج من الملة، وأن المرء يتبرأ مما يفعل الظالمون، كما كانت سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إني بريء مما تشركون، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. تبرأ إبراهيم من والده لأنه أصر على الكفر، فما بالك من يسب الله صباحا ومساء. قال الله تعالى: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. ثالثا، من منهج الأنبياء في تربية الأبناء التربية على بر الوالدين، طاعة الوالدين، الإحسان إلى الوالدين. وقد مر معنا قول إبراهيم لأبيه لابنه إسماعيل: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. طاعة مطلقة، ما دامت الطاعة، ما دام الأمر أمر الله عز وجل. إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإسماعيل كان صادق الوعد كما قال الله تعالى، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، لأنه ذهب مع أبيه وسلم نفسه، بل أعان أباه على الذبح، أعان أباه على الذبح، وقال يا أبتي لا تنظر إلي لكي لا تشفق علي فتترك أمر الله، يا أبتي إلحي شفرتك، كما جاء في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن مما يدل على أن الأنبياء كانوا يعلمون أبناءهم على البر والصلة ما قاله الله تعالى عن يحيى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ومن أمثلة ذلك أيضا ما كان من عيسى عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله عنه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، ولم يجعلني جبارا شقيا. وهذا قاله في المهد: أني سأكون على هذا ولا أكون جبارا على والدي وأقهرهما وأقول لهما أف. ومن أمثلة تربية الأبناء على بر الوالدين ما كان بين يوسف وأبيه، ما بين يوسف وأبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، حيث أنه كان لا يخفي عنه شيئا ويستنصح أباه، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فالأنبياء علموا أبناءهم البر والصلة، وورث سليمان داود ما وصل إلى تلك الوراثة، وراثة النبوة، حتى استكمل الأخلاق كلها، حتى كان أبوه رباه على كل بر وصلة. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وقال الله عنهم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. رابعا، من منهج الأنبياء في تربية الأبناء أنهم كانوا يربونهم على حفظ العرض وعلى الحياء، على حفظ العرض وعلى الحياء. فعلى قول من قال إن الرجل الصالح الذي لقيه موسى عليه الصلاة والسلام وجاءه في مدين أنه شعيب أو أنه رجل صالح، فإن في تلك القصة ذكر الله أن بنتي الرجل كانتا تذودان على غنمهما، فسألهما موسى: ما خطبكما؟ لما لا تسقيان مع الناس؟ فقالتا مضطرتين للجواب: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. وفي هذا من المعاني والفوائد والمنافع ما الله به عليم. فإن البنتان أو إن البنتين لم تفتح الكلام مع موسى عليه الصلاة والسلام، بل أجابتاه على كل ما من الممكن أن يسأله، وسدت له منافذ الحديث. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. بمعنى إذا كنت تريد الجواب عن شأننا فنحن لا نسقي، وإذا أردت أن تسأل سؤالا أوليس يوجد من يسقي لكما، فنقول لك: بلى يوجد أبونا. فتسأل فتقول: لماذا لم يأتي؟ تقول: إنه شيء. نقول: إنه شيخ كبير، فإننا قد أجبناك عن كل ما تسأله في هذا الكلام. وهذه البنت، هذه هي البنت المثالية التي ضرب الله لها المثال وندب بنات المسلمين أن يكن على جانب عظيم من الحياء. اليوم ترى ما وصل إليه المجتمع من تسرب البنات وانخلاعهن من ثوب الحياء الحسي والمعنوي واعتراضهن على الرجال وتناولهن للخمر والدخان والمخدرات والأقراص والحقن والمهلوسات في مستويات الدراسة المتوسطة والثانوية، ولا تسأل عن الجامعة وعن الأحياء الجامعية ما فيها من العهر والدعارة والانسلاخ من الأخلاق وتطاول النساء وقولهن الكلام الفاحش وعدم حيائهن من الوقوف للفاحشة في عرض الطريق حيث لا احترام للمشاعر ولا احترام للعائلات. كل هذا أيها الإخوة الكرام هو من جراء انعدام قراءة القرآن الكريم وانعدام تدبر مثل هذه القصة لبنتي الرجل الصالح. فإلى الله المشتكى والله المستعان على ما يصيب مجتمعنا ومدارسنا وجامعاتنا وما تتعرض إليه بنات المسلمين، التي كما قال: الذي لا يتناوله يشمه. هذا الفحش الذي لا يتناوله ولا يمارسه يشمه على الرغم من أنفه داخل القسم وداخل دورات المياه وفي الشوارع وفي الساحات وفي المحلات. فأفيقوا أيها الآباء واحذروا من أن تنفضح أعراضكم ويذهب ماء وجوهكم ولا يكن لكم يوم القيامة عذر أمام الله سبحانه وتعالى. فهذين البيتين ذكر الله من كلامهما ما يدل على ما ينبغي أن تكون عليه البنت المسلمة. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. لا مجال للكلام البنات مع الأولاد لأن هذا يعرضهن إلى الفتنة ويعرض الطرفين إلى الفتنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ومن علامات الحياء ودروس الحياء الواردة في هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى أن البنتين ذهبتا عند أبيهما وقصتا عليه القصص، فدفع بإحداهما أن تدعوه، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. كل معاني الحياء مرسومة في هذه الآية. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لا مجال للسؤال، لم تتركه أن يسألها: لماذا جئت؟ وهل أخبرت أباك؟ وهل أعجب بي فعلي؟ وماذا سيقول لي؟ ويطول الحديث. نظرة فكلام فسلام فموعد فلقاء، أسأل الله السلامة والعافية. فقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلم يجد موسى عليه الصلاة والسلام مجالا للكلام معها. ومن الحياء السامي الذي ذكرته هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهي في بين الأسطر كأنها تقول: إنه نعم الرجل إن تزوجت به إحدانا. حياؤها من أبيها جعلها تقول له: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. والذي يرجوه المرء في زوج ابنته هو الحياء والأمانة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه، وعبر عنه بالحياء، عبرت عنه بالحياء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يعني الدين 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والأمانة يعني أن يكون عامل، أن يكون ساعيا للرزق، لا يكون بطالا، لا يكون عاجزا، لا يكون متسولا. خامسا، ما ينبغي أن يربي عليه الأب أبناءه: الأمر بالصلاة، كما قال الله تعالى عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. ويأمر، وكان يأمر الاستمرارية في الأمر بالصلاة والزكاة. ومن ذلك ما قاله لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة. ومما ينبغي أو مما كان عليه الأنبياء أو من منهج الأنبياء في تربية الأبناء تعريفهم أو تعريفهم بعداوة الشيطان. قال يا بني لا تحصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهذا كثير في القرآن الكريم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. بل كل قصص آدم وإبليس هي في تربية العداوة، تربية أو تعريف المسلم بعداوة الشيطان له. أبشر إن شاء الله سوف نختصر ما استطعنا، نريد نعتصر. ونسأل الله أن يعوضنا. طيب، من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأبنائهم أنهم كانوا يعلمونهم اكتساب المعالي من الوظائف. أي وظائف؟ وظائف النبوة، وظائف التعليم، تعليم الناس دينهم، دعوة إلى التوحيد، النهي عن الشرك. فقال يعقوب لابنه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إن ربك عليم حكيم. فيعقوب كان يوعي ابنه أن أعلى المراتب أن تكون نبيا، أن تكون داعيا إلى الله عز وجل، أن تكون من الرسل. وهذه مرتبة إذا بلغها العبد فهو من المصطفين الأخيار. كأنه يقول أتمنى أن تبلغ ما بلغه جدك إسحاق وجدك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن تتم النعمة لي كما تمت على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فكان لا يطمعه في الدنيا، وإنما يطمعه في الوظائف السامية. والوظيفة السامية المراد بها هنا أن يكون نبيا، أن يكون رسولا، أن يكون داعيا للتوحيد. لأن إذا جمع الله لك هذا الخير فقد جمع لك خير الدنيا والآخرة. وكذلك يجتبيك ربك، أتمنى أن يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. من منهج الأنبياء ثامنا، من منهج الأنبياء في تربية أبنائهم أنهم كانوا يعلمونهم ويربونهم على حب العلم، حب العلم لا حب الدنيا، العلم النافع والعلم الشرعي الذي به يجلب الله كل خير للآل وللدويرات التي حوله. الذي يطلب العلم وينصر السنة وينصر التوحيد ويعلم الناس قراءة القرآن الكريم وينشر في الناس حب القرآن الكريم والآداب النبوية، فإن الله يصب الخير في بيته وفي الدويرات التي حوله، كما قال الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة، جعلني مباركا أينما كنت. فالذي يدعو إلى هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يكون مباركا على عائلته، ويكون مباركا على مجتمعه الصغير والكبير. فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يعلمون أبناءهم حب العلم، ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك. الأمر التاسع، التربية على توحيد الله والصلة وصلة الرحم. وذلك يظهر كثيرا في قصة يعقوب ما تعبدون من بعدي، وقصة نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وقصة إبراهيم مع أبنائه، وقصة عبد الله بن عباس مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما أردفه على حمار فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه هي الآداب السامية مع الله عز وجل التي ينبغي للأبوين أن يدأبا في تعليمهما لأبنائهم، تعليمهم بأن النافع والضار هو الله عز وجل، وأنهم إذا أرادوا أن يسألوا يسألوا الله عز وجل، وأن لا يمدوا أيديهم للتسول الغير، أن يعتمدوا على أنفسهم ويتوكلوا على الله جل وعلا. ومن تعليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأبنائهم تعليمهم أن يصلوا ويحترموا أرحامهم وأعمامهم وأقاربهم. يظهر ذلك في قول أبناء يعقوب نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل، فقدموا أخو جدهم الذي هو أبو العرب إسماعيل على إسحاق، وهذا من صلتهم وتواصلهم وصلة أرحامهم. عاشرا وختاما، أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدأبون على تربية أبنائهم الأخلاق الحسنة، كما ورد في قصة لقمان عليه الصلاة والسلام يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصاعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ومن ذلكم الآداب التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، كقوله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهذه جملة من الآداب في منهج الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في تربية الأبناء ووضعهم على سكة طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فمن الواجب على الآباء أن يسلكوا هذا المسلك بأن يقرأوا قصص الأنبياء، يعلموا أبناءهم حب الأنبياء وحب الصحابة رضي الله عنهم وحب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وحب عائشة وحب معاوية وحب عثمان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وعليهم أن يراقبوا أبناءهم فيما يشاهدون ولا يتركوا التلفزيون والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والشبكات العنكبوتية ووسائل التواصل أو التقاطع الاجتماعي تفعل فعلتها في الأبناء والبنات، وأن يجمعوا أبناءهم على كتاب في السنة ككتاب صحيح مسلم أو رياض الصالحين أو صحيح الترغيب والترهيب مثلا، فيقرأ السنة يوميا، يصلون فيه في المجلس على النبي صلى الله عليه وسلم عشرات المرات أو مئات المرات، ويقرؤون نصيبا من القرآن الكريم، حتى إذا رسخ هذا الهدي في قلوبهم كره الله إليهم الكفر والفسوق والعصيان، كره الله إليهم التلفزيون بما فيه، وكره إليهم الجرائد التي تبث الرعب وتبث الإرهاب وتبث السم وتبث الدعارة وتبث الشرك بالله عز وجل وتبث الأخبار المفزعة، وكره الله إليهم المخدرات والخمر واللا حياء، فيكره الله إليهم الكفر والفسوق والعصيان. كيف يمكن أيها الإخوة الكرام أن يأتي الإيمان في أبنائنا ونحن لم نسلك مسالكه؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. مستحيل مستحيل أن يأتي فيك خلق الرسل عليهم الصلاة والسلام أو في أبنائك خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنت تترك لهم أستاذا ماهرا قديرا يعلمهم الأخلاق السيئة، ألا وهو التلفزيون والمواقع والإنترنت وغير ذلك. في ليلة يصبح يمسي الفتى مؤمنا ويصبح كافرا بسبب هذه المواقع والقنوات وما يبث في هذا الإلكترونيات. يمسي يكون يبكي في صلاة العشاء، فإذا شاهد مثل هذه المشاهد صار أخبث الناس. الذي يكون على مستوى من الإيمان العالي لا يتمالك نفسه، كيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. إذا شاهد الرجل المرأة بصور فاتنة، كيف يمكن للمرأة لزوجته أن تحفظ هذا الزوج وقد تركته وتركت الحبل على الغارب وسمحت له بمشاهدة هذه الأمور وتركت لأبنائها وبناتها مزاولة هذا الفساد العريض الذي ابتليت به الأمة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي أمتنا وأبناءنا وذرياتنا من شره، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا هذه الدورة بخير، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا في ذرياتنا وأزواجنا وأن يطهر بيوتنا من الفساد وأن يملأها بالنور والإيمان. لا يفوتني أيها الإخوة الكرام، أن أجدد شكري وامتناني لإخواني القائمين على هذه الدورة المباركة، ولا يفوتني أيضا، والشكر موصول لجميع من أعان على نجاحها من السلطات المحلية والإدارة البلدية والدائرة والولاية. نشكر جميع الأعوان الذين أعانوا على نجاح هذا الفرحة التي دخلت على هذه البلدية، ونسأل الله أن يزيدنا من فضله ويعيد علينا مثل هذه الجلسات أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزى الله خيرا شيخنا على ما قدمه من هذه الدرر الثمينة، نسأل الله جل وعلا أن يثيبه على ذلك. وفي ختام هذه الدورة لا يسعنا إلا أن نحمد الله عز وجل أولا الذي بنعمته تتم الصالحات، ثم نجدد شكرنا لكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة من السلطات المحلية والإدارية، ونخص بالشكر مدير هذا المركب والإخوة القائمون على هذه الدورة، فجزى الله الجميع خيرا. ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا مزيدا من مجالس العلم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.